نشرة الأخبار. الساعة الخامسة من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدو النشرة بالأخبار المحلية وأهمية توفير إطار تربوي مناسب ومناخ دراسي للتلميذ، كان موضوع الجلسة اللي عقدها المندوب الجهوي للتربية بمقر المندوبية بمناسبة انطلاق شهر المدرسة بحضور عمدة الرابطة ورئيس جمعية واحد جمنة ومنسق شهر المدرسة ثمين بالمندوبية جمال الطرابلسي، اللي صرح بضرورة تهيئة المدرسة بشكل يساعد على توفير الراحة النفسية للتلميذ. جمال طرابلسي منسق شهر المدرسة اثنين بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، طلقت اليوم فعاليات شهر المدرسة بولاية قبلي، جلسة احتفالية لإمضاء اتفاقيات شهر المدرسة بين السيد المندوب الجهوي للتربية قبلي والمؤسسات، معناها ما يسمى بالمؤسسة الصديقة للمدرسة. كانت جلسة مثمرة، قع فيها الاتفاق على تدخل إنجاز مساعدات ولا تقديم مساعدات للعديد من المدارس قبل جمعية صيانة واحد جمنة، من قبل مكتبة أبناء الصادق. كبداية شملت العديد من المدارس الابتدائية، نذكر منها ذكر مدرسة جمنة، قلعة، مدرسة الرابطة، مدرستي بازمة وابن خلدون بازمة. أبدأ العديد من المدخلين في هذه الجلسة استعدادهم، معناها لتقديم يد المساعدة لصيانة هذه المؤسسات بالدهن والتبييض، بتقديم معناها ريدوات للمدارس الابتدائية، بتوفير يد عاملة لإنجاز معناها أشغال الدهن وكل ما طلبه معناها المدارس الابتدائية من صيانة، بهدف إلها تكون حاضرة في مفتتح السنة الدراسية. قاع التركيز في إطار تنظيم معناها تدخل مؤسسات الصديقة للمدرسة على الجانب الجمالي معناها للمدارس الابتدائية بأبهى حلة معناها في مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. العديد من الأطراف أبدت استعدادها للتدخل، جمعيات، مجتمع مدني، شركات، قاولات. من المتوقع اللي يقع تغطية معناها جميع المعتمديات وجميع المناطق معناها في ولاية قبلي بالمساعدة. بتنظيم محكم وحضور أمني إلى جانب مكونات المجتمع المدني، ينطلق الليلة بإعدادية زعفران المهرجان الصيفي في دورته الأولى بحفل غنائي لدي جي كوستا على الساعة 9 هذا، ويختتم المهرجان يوم 2 أوت. وحسب المنسق العام للمهرجان ناصر بوزيد، البرنامج متنوع. المهرجان الصيفي بزعفران تحت إشراف كل من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي والمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث. الأطراف المنظمة للمهرجان هذا كل من دار شباب زعفران والهيئة المحلية للمهرجان الصيفي بزعفران. ينطلق المهرجان اليوم بحفل للرابير دي جي كوستا وغدو عن مسرحية عائلة هيلة لمحمد العوني، وبعد غدو إن شاء الله يوم 1 أوت عن سهرة شعرية تأسيس ثلة من شعراء المنطقة، واليوم الختامي مع الفنان الجهة بالقاسم بوغنة اللي باش يحيي السهرة بتاعه. المهرجان هذا كان معناها بدعم من مندوبية الثقافة والمحافظة على التراث ومندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي، وأكيد مساهمة المجتمع المدني بالمنطقة معناها بزعفران وبالاستعانة بدار شباب زعفران. أكيد الأمن باش يكون حاضر بقوة معنا في تأمين مهرجان الصيفي هذا في زعفران، وبالطبيعة مع وجود أهالي المنطقة كلجان تنظيم ولجان أخرى متعددة معنا هم بيشسروا على تنظيم المهرجان هذا، وإن شاء الله يتعدى في ظروف طيبة ومواتية. تنعقد اليوم 6 الجلسة العامة الانتخابية للواحة الرياضية بمقر دار الشباب بالجهة لانتخاب الهيئة الجديدة بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة وكافة المهتمين بالشأن الرياضي. وفي الشأن الوطني، وخلال الجلسة المخصصة للتصويت وتجديد منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، شدد الأخير على أن وضع البلاد يحتم الاستمرارية والاستقرار وهذا له تأثير على اقتصاد وسمعة البلاد، وشدد على أن كان من أولويات الحكومة موضوع مقاومة الفساد اللي استفحل في البلاد وجب إلى اهتمام خاص. هذا وكشفت منظمة البوصلة على تغيب 8 نواب على هذه الجلسة. نددت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم 30 جويلية خلال انعقاد مجلسها بمدينة قفصة بتكرر الاعتداءات على المحامين، واعتبرت هذا مؤشر خطير يهدد مستقبل الحريات في البلاد ويكرس عقلية الإفلات من المساءلة والعقاب. هذا ودعت الهيئة في بيان لها جميع المنظمات المهتمة بالشأن الحقوقي إلى التصدي لمثل هذه الممارسات. كما دعت الهيئة نواب الشعب إلى مساءلة وزيري الداخلية والعدل بمجلس نواب الشعب على خلفية تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل أعوان الأمن، ودعوة حاكم التحقيق المتعهد بالملف وكل السلطات القضائية بجهة قفصة إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها المسؤولة الأولى على ما آلت إليه الأمور من تسيب واستهتار بالقانون. أيضاً قررت الهيئة تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم بيوم حسب تطور الأحداث، ورفع شعار كرامة المحامي خط أحمر كعنوان للسنة القضائية 2016-2017، وهددت باتخاذ الأشكال النضالية لتكفل رد الاعتبار لمنظورها. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت اللي تتابع تطور الوضع الوبائي في مدينة غنوش من ولاية قابس، حيث تم رصد حوالي 40 حالة حمى تيفية منذ 23 جوان 2016 تاريخ ظهور أعراض أول حالة. وأضافت الوزارة اللي تمت الإحاطة بجميع الحالات بالمستشفى الجهوي بقابس ولم يتم تسجيل أي مضاعفات إلى حتى تاريخ 29 جويلية 2016، مع قيام الفرق الصحية حاليا بالتقصي الوبائي والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الإحاطة الصحية للمرضى والحد من تفشي هذا الوباء بالتنسيق مع السلطات المحلية والوطنية في إطار خلية أزمة بعثت للغرض. هذا ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى تجنب استهلاك الماء والمواد الغذائية من مصادر غير خاضعة للمراقبة الصحية والموزعة بطريقة عشوائية، وجددت حرصها على الالتزام بشروط حفظ الصحة والنظافة مع ضرورة الاتصال بالطبيب فور ظهور علامات المرض كالحمى والإسهال والتقيؤ وألام الرأس. وببلاغ وزارة الصحة نوصل لنهاية النشرة، شكرا على المتابعة.